الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 74. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أولا درس لم يكن على البال ولا على الخاطر، لأنني على سفر في الغد فجرا إن شاء الله. كنت اليوم في شغل كبير، نسأل الله أن يفرج كربنا وكربكم. ومع ذلك فقد كانت فرصة طيبة إن شاء الله نلتقي بها إخواننا ونتذاكر إياهم ولو مسائل يسيرة من مسائل العلم على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جل. ولقد طاف في ذهني عند القدوم مسائل متعددة، ماذا أتكلم وبماذا نتذاكر، فوقع في نفسي شيء لو استوعب لكان كبيرا، لكن إشارات قليلة فيه قد تكون مفتاحا لمسائل أخرى منه. وقد سميت ما وقع في ذهني هذا بمسائل في الاختلاف، مسائل في الاختلاف. فأول مسألة هي التفريق بين الخلاف والاختلاف. الخلاف والاختلاف، الاختلاف الأصل في هذه الكلمة أنها تحمل معنى الشر، كما قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أما الخلاف فهو المخالفة التي قد لا توقع اختلافا وتدابرا وتنازعا، ومن هنا سميت كتب الفقه بكتب الخلاف، ولم يذكر أو ولم تسمى بكتب الاختلاف. هذا هو المعنى الدقيق، وإلا فإنه أحيانا قد تطلق الكلمة مكان الأخرى. لذلك على مثل هذا التفصيل، فإننا في مسائل العلم على قاعدة الخلاف لا على أصل الاختلاف. أما المسألة الثانية، فلماذا نختلف وكلنا طلاب علم وكلنا أصحاب عقول وكلنا إن شاء الله مخلصون لله، وكلنا حريصون على الحق، فلماذا نختلف؟ نختلف لأن فينا نقصا، ولأن فينا هوى، ولأن فينا خللا وجهلا، من هنا يقع الاختلاف. أما هل يقع خلاف؟ فنقول نعم يقع خلاف، ولا بد من الخلاف، لأن العقول تتفاوت، والمدارك الذهنية تتباين وتتمايز، وبالتالي فما قد يراه هذا العالم حقا قد يراه غيره غير ذلك، بل ما قد يراه العالم نفسه صوابا حينا فإنه قد يراه غلطا حينا آخر، بشرط أن تظهر له بينة جلية تجعله يدع هذا الذي هو فيه إنصافا وأمانة. ولقد نقل عن العز بن عبد السلام رحمه الله أنه بعد أن أفتى بمسألة في مصر ثم تبين له خطأه فيها، أمر بعض أتباعه أن يطوفوا في الطرقات والأزقة أن الشيخ أخطأ وأن هذا هو الصواب. كيف نختلف؟ كيف نختلف؟ نختلف أولا بالحب، ثانيا نختلف تحت قاعدة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ورحم الله الإمام الشافعي أبا عبد الله القائل: ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يجري الحق على لسانه، إلا سألت الله أن يجري الحق على لسانه. لماذا؟ لأنه لم يكن من همهم الغلبة، ولم يكن في فكرهم السيطرة، ولم يكن يرد على خواطرهم العلو، وإنما كانوا يريدون الحق ويتطلبونه ويسعون فيه ويمشون في طريقه ويسيرون الأيام والليالي رغبة به ودعوة إليه واجتماعا عليه. هذا جواب قولنا كيف نختلف. كيف نحل الخلاف؟ وكلمة الخلاف متضمنة في كلمة الاختلاف، ولكن الاختلاف تزيد عليها ماذا؟ ملحظ التنازع وملحظ التدابر. فإذا قلنا الاختلاف فإنما نشير إلى الصورة القاتمة، وإذا قلنا الخلاف فإنما نذكر الواقع العلمي الشرعي الذي يجب أن يكون. كيف نحل الخلاف؟ نحل الخلاف بالبحث العلمي والمذاكرة العلمية وإقصاء الأفكار والمقدرات الذهنية السابقة وراء الظهر، حتى يكون العبد محررا من موبقات الهوى ومن آثار التقليد، حتى ينجو بنفسه، وحتى يكون عبدا لربه ومتبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. نحل الخلاف بأن نذكر حجج العلم. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. نحل الخلاف بأن نرجع إلى المعتبرين من أهل العلم الذين كلت أبصارهم وانحنت ظهورهم وفنيت أبدانهم وكلت قواهم، كل ذلك في تحرير مسائل العلم وتحليل أصوله وفروعه تيسيرا لفهمه وتسهيلا لاستيعابه. نحل الخلاف بأن نكون طلابي حق نسعى إليه بحق ونحرص عليه بحق، كما قال الإمام البخاري رحمه الله: لا يكون طالب الحديث طالبا للحديث حقا إلا إذا كتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. هذه علامات تنفي الكبر وتمحوه وتجتثه، حينئذ يكون جوابنا واقعيا ليس عاطفيا ولا حماسيا ولا استدرارا لأمور وأمور، وإنما واقع عملي شرعي لا بد منه. يكون هذا هو الجواب وهذا هو الحق والصواب. يقولون اختلف الصحابة، نقول نعم اختلف الصحابة، لكنهم اختلفوا وكانوا متآلفين، اختلفوا على وفق ما يصل لواحد دون الآخر، وعلى وفق ما يعرفه أحدهم دون الثاني. اختلفوا وهم يحب بعضهم بعضا، اختلفوا وهم يعظمون الحق. في سنن الإمام الترمذي أن رجلا سأل ابن عمر قال: ماذا تقول في متعة الحج؟ قال: سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أبوك ينهى عنها، أبوك عمر، وما أدراك ما عمر. قال: أبوك ينهى عنها. قال: تقول لي أبي وأنا أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد فعلها رسول الله، فهل تتبع قول أبي أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل قول رسول الله. قال: فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يستطيع المسلم طالب الحق الباحث عنه أن يعرف كيف اختلف الصحابة. اختلف الصحابة في مسائل إما أن تختلف فيها مداركهم، وإما أن لم يصل أحدهم دليل ما فيفتي باجتهاده، وإما أن يقول واحد لا أدري ويكون الآخر قد علم ما لم يعلم أخوه. وهذا كله إنما هو في مسائل الفقه ومسائل الحديث ومسائل العلم التفصيلية. أما أصول العلم وقواعده، أما العقيدة، أما المنهج، فلم يكن هذا بتة طريقا من طرائقهم، ولا سبيلا من سبلهم، ولا مأخذا من مآخذهم. بل هذه أم المؤمنين عائشة، تأتي امرأة اسمها معاذة تسألها: يا أم المؤمنين، ما بالنا نحن النساء إذا حضنا أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ ساخطة محتدة مشتدة، أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت لها رضي الله عنها: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حضنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فلم يكن هذا الخلل في منهج أو اعتقاد، في سلوك أو تسنن ليدخل على الصحابة أو ليرد عليهم، فقد كانوا ينبذونه وينفرون منه وينفرون منه. إذن اختلاف الصحابة له ضوابطه، ولم يكن قط يوما في عقيدة، ولم يكن قط يوما في منهج ولا سلوك، إنما كان في مسائل اختلفوا فيها باختلاف مداركهم أو قدراتهم العلمية. مسألة أخرى أن نقول: الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اختلافهم كانوا جميعا مأجورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وبالتالي فإن المتأهل للخلاف هو الذي يعمق البحث والنظر والدرس والتفقه والتفكر حتى يصل إلى قول يظن فيه نفسه أنه بذل جهده وبحث بحثه ووقف عنده، أما أن يكون منه مجرد نظرة سريعة أو لمحة خاطفة أو كلمات من هنا وهناك دونما غوص في مسائل العلم ولا تعمق في مسائله ومباحثه، فحينئذ هذا لا يكون اجتهادا، وبالتالي فلا يكون حقيقة اختلافا. إن مسألة الاختلاف مسألة لها ذيول وشعر، منها أنه قد يقال: لماذا لا نسكت عن الاختلاف حتى نظل في صورة الائتلاف؟ فإن الاختلاف شر. فنحن نقول: نعم، ولكن إذا جاء نور الحق خفت ظلام الباطل، وإذا جاء ضياء الدليل انخسفت شمس التقليد، وكان أهلها مثلها في قليل وفي كثير. والقرآن الكريم الذي هو كتاب الله من أسمائه الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن الملائكة قالوا واصفين رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومحمد فرق بين الناس. وضبطها الحافظ ابن حجر بقوله: ومحمد فرق بين الناس. هل هذا الفرق وهذا التفريق علامة خير أم علامة شر؟ علامة خير ولا بد. هل هذا الفرق وهذا التفريق علامة ائتلاف أم علامة اختلاف؟ هي علامة اختلاف في الظاهر، لكنها علامة ائتلاف على الحقيقة، لأنها تمييز ليميز الله الخبيث من الطيب. فلا بد أن نستوعب هذه المسألة استيعابا صحيحا جادا، لنكون ذوي تفكير سليم صحيح في المسائل التي ترد أذهاننا أو تصل أسماعنا، من غير أن يكون منا حكم منقوص أو قاصر نكون فيه مخالفين لأمر الله، متنكبين هدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معذرة إليكم، هذه المسألة كما قلت ذيولها كثيرة، لكني أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم وأبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا يوجد عند بعض الإخوة أسئلة لمدة 15 دقيقة أو 15 دقيقة فهذا طيب إن شاء الله. نعم ثبت هذا، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لكن لنا فيه بحث. أما أوله فإن كلام شيخ الإسلام في المصدر، يعني كلمة كفر مصدر، كلمة كافر اسم، اسم فاعل، فكلام شيخ الإسلام في أل التعريف الواردة على المصدر ليست الواردة على غيره، لأن بعض الناس قد استعملوا كلام شيخ الإسلام على غير بابته فنزلوه على كل أل تعريف، هذا غلط. كلام شيخ الإسلام على أل التعريف المرتبطة بالمصدر ليست المرتبطة باسم الفاعل أولا. الأمر الثاني أن هذه قاعدة لغوية لا دليل عليها ولا حجة تدعمها، بل قد قالت إحدى الصحابيات عن زوجها الذي كانت لا تحبه ولا ترغبه، مع أنها لا تسخط عليه خلقا ولا دينا، قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام. فالكفر هنا قطعا ليس هو الكفر الأكبر، وإنما هو كفر النعمة، كفر دون كفر. بل قد ثبت في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان في أمتي من الكفر بالله، مصدر أيضا وقال للتعريف، وليس الأمر كذلك، بل جاءت بها صلة جارا ومجرورا بالله. ثنتان في أمتي من الكفر بالله، الطعن في الأنساب والنياحة على الأموال. ولم يقل أحد من أهل العلم أن ذلك كفر أكبر مخرج من الملة، وإننا لنحمد الله في علاه، جل في علاه، أننا على منهج السلف الصالح الذي تعظيمه للدليل هو الأصل، وبالتالي فإننا وإن احترمنا أهل العلم وقدرناهم وفخرنا شأنهم وعظمناهم وأكبرناهم، لكننا لا نجعلهم علامات على الحق، وإنما نجعلهم أدلاء على الحق، فإذا دلونا على حق فنعما هو، فإن خالفوا الحق فالحق أحب إلينا منهم. نعم. نعم، هذه كلمة لشيخ الإسلام، لكن أيضا مما فهم على غير وجهه، وهذه في الحقيقة مسألة تأصيلية، وهي أن كثيرا من الناس يقرؤون ولكنهم لا يفهمون. جاءني أخ فاضل قال لي فلان ينقل عن شيخ الإسلام كذا وكذا، فقلت هذا غلط. قال يقول عن نفسه لقد ابتلع الفتاوى كلها. قلت نعم، لكنه لم يهضمها. ليست المشكلة أنه ابتلعها، المشكلة هل هضمها أم لا. شيخ الإسلام يتكلم عن السنن المستحبة التي إذا فعلت أوجدت فتنة وأوقعت في مفسدة، فهل يتنازل عن السنن المستحبة رغبة في تأليف القلوب؟ هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا حق لا أحد يخالف فيه. فليس الأمر متعلقا بالأحكام الشرعية، فإن كلمة الأحكام الشرعية كلمة كبيرة. هذا أولا. الأمر الثاني، شيخ الإسلام يتكلم عن أمر واقع ليس عن مجرد الظن. بعض الناس يتركون السنن، تقول لهم لماذا تركتها؟ يقول لك لأني أخشى أن تحدث مفسدة. هذه الخشية قد تكون تلبيسا شيطانيا. وبالتالي فإن الظن قسمان، ظن راجح وظن مرجوح. هل هذه الخشية من الظن الراجح أم من الظن المرجوح؟ هنا البحث. فإذا غلب على ظنك أن هذا سيقع فعلا، فنحن نقول لا مانع أن تترك المستحبات. أيضا تأملوا، بعض الناس يتوسع، يظن كلمة السنة تشمل كل ما ورد في السنة. لا، إن فيما ورد في السنة منه سنة أي مستحب، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو واجب. مثلا رفع الثوب فوق الكعب، هذا وارد في السنة، ليس في كتاب الله ما يدل عليه، لكن هل هو مستحب أو واجب؟ هو واجب. اللحية، اللحية وردت في السنة، هل هي مستحبة أم واجبة؟ واجبة. وهكذا في كثير من القضايا. إذن إذا أردنا أن نفهم كلام شيخ الإسلام فلا بد أن نفهمه على وجهه وعلى حقيقة أمره، أما بغير ذلك فلا وألف لا. نعم. لأننا على مذهب الإمام الشافعي حقيقة، ومن ادعوا أنهم على مذهب الإمام الشافعي هم مخالفون له رحمه الله. الإمام الشافعي كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. الإمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام الشافعي كان يقول لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. هؤلاء لو سألتهم ما هو اسم الإمام الشافعي الثلاثي ما عرفوا. هؤلاء لو سألتهم ما هي القواعد التي بنى عليها الإمام الشافعي مذهبه ما عرفوا. هؤلاء لو طلبتهم أن يسموا لك ثلاثة مؤلفات من مؤلفات الإمام الشافعي ما عرفوا. هؤلاء لو ذكرت لهم أن يسموا لك اثنين من تلاميذ الإمام الشافعي ما عرفوا. إذن هم جهلة لا يعرفون عن الشافعي ولا الشافعية إلا ثلاث مسائل أو أربع: لمس المرأة ينقض الوضوء، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قنوت الفجر. غير هذا لا يعرفون، والجمع بين الصلاتين يعني مقسمة رحلة الشتاء والصيف. أين العلم وأين الحجة وأين الهدى؟ أين قال الله؟ أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا ذكر مسائل الخلاف لما عرف الحق. وكتب أهل العلم جميعا فيها بحث مسائل العلم، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بناه على تقرير مسائل الخلاف، وكذلك ناشر مذهبه الإمام البياقي الذي قيل فيه للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه ناشر علمه ومحرر فنه، أقام كتبه على تحرير مسائل الخلاف. وإلا لو تركنا الناس يفعلون ما يفعلون لكانت مصيبة، كل يرى ما يرى. ومن العجب أننا نحن في هذا البلد مثلا، صحيح كثير الناس يقولون نحن على المذهب الشافعي، لكن كل مسائل الطلاق والنكاح والمعاملات في المحاكم الشرعية على المذهب الحنفي. ماذا نفعل؟ حتى البلد الواحد انقسمت مذهبين، وهذا من شر الخلاف، وهذا من شر الخلاف. وإلا لو عظم الناس في صدورهم الكتاب والسنة كما عظموا مذاهب الأئمة، والله لضاق الخلاف جدا. لكن المشكلة أن هؤلاء إنما يتعلقون بالرجال أكثر مما يتعلقون بالكتاب والسنة، فمن كان في نفسه وقلبه شيء من هذا فليتب إلى الله ولينب إليه وليسأله الشفاء والعافية، فإن به مرضا عظيما وداء أليما عياذا بالله تعالى. والله نحن لا نذكر هذا أمام العوام، نحن نذكر هذا في مواطنه ومواضعه، لا نمسك العامة في الشارع ونقول لهم هذه مسألة خلاف كذا. من سألنا بينا له، وإذا كنا في مسجد ندرس لا نقول هذا عامي وهذا متعلم وهذا عالم وهذا جاهل، نبين الحق. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا دين الله، من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. إذن قوله بأننا نتكلم هذا أمام العامة هذا فيه تلبيس وتدليس، أو أنه جهل من صاحبه وعدم فهم للمسألة. والله تعالى نعم. حديث الله ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. نعم. السفر إلى لبنان ليست المشكلة في تعيين اسم البلد، ولكن المشكلة في الواقع الذي تعيشه هناك. يعني واحد قد يذهب إلى لبنان في وسط بيروت للعمل حيث المفاسد والفتن، واحد قد يذهب إلى لبنان ليعمل في المزارع في السفوح وفي الجبال مثلا، أو في بعض المناطق التي يغلب فيها التدين وأهل السنة، فهذا يختلف باختلاف واقعه واختلاف نظره. وأهل العلم يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والله أعلم. نعم. شروط المجتهد حفظك الله، أولا معنى المجتهد يدل على شرطه، الاجتهاد هو بذل الوسع في معرفة الحق، وبالتالي فإن شروط المجتهد تترتب وتتركز في بذله وسعه واجتهاده في تطلب الحق، وذلك يقتضي منه دراية بآيات الأحكام وناسخها ومنسوخها، وذلك يتطلب منه معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه صحيحه وضعيفه، ذلك يترتب عليه أيضا معرفة اللغة العربية ومعرفة أصول الفقه. هذه هي الأصول الأربعة التي يتكلم فيها أهل العلم في مسألة المجتهد وشروطه، والله تعالى. نعم. نعم. كلمتي لطلاب العلم أن يفهموا الذي قلته وأن يطبقوه، لأن كثيرا من طلاب العلم اليوم وللأسف لا ينظرون إلى الأمور من زاوية العلم، وإنما ينظرون إليها من زاوية العاطفة. وقد كنت قلت قبل فترة بأن كثيرا من إخواننا طلاب العلم يتمنون لو أن العلم يؤخذ بالكبسولات، يشرب الواحد كبسولة في الصباح ويصبح طالب علم في المساء. العلم كما قال الإمام يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكما قال بعض أهل العلم أيضا لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كله. العلم يحتاج إلى نصفة، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى أمانة، يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى مجاهدة للنفس، يحتاج إلى تحكيم الحق واحتكام إليه، يحتاج إلى معرفة أقدار الناس بقدر ما معهم من الحق. طلاب العلم يجب أن يستوعبوا هذه القضايا وأن يفهموها وأن يجاهدوا أنفسهم في تطبيقها، وإلا فإن كثيرا من الأمور قد ينظرون إليها ولا تلتقي أهواءهم أو محبوباتهم أو رغباتهم، لكن هذا لا يصلح. لابد أن يجعل طالب العلم الحق هو الأعلى والأغلى والأولى والأحلى، وأن كل ما دونه يجب أن يكون دونه، حينئذ يتلألأ الحق وينتشر لواءه وترتفع رايته. أما إذا أصبحنا ذوي مداهنة أو مدارات أو نظرة للأمور عاطفية أو شيء في الخلل فيه خلل في التصور، هذا داهية ومصيبة وباقعة عياذا بالله تعالى. وجماع ذلك كله كما يقول أهل العلم فيما ذكرت قبل قليل، الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. هذا الإناء لولا أنه يظهر منه أن فيه ماء لا تستطيع أن تحكم عليه أن فيه ماء، إلا إذا أمسكته ونظرت فيه، وهل الذي فيه ماء أم شراب أم شيء غير ذلك. لا تستطيع أن تعطي حكما صحيحا إلا إذا كان نظرك لما تريد أن تحكم عليه شاملا. أما الأحكام المنتقصة القاصرة التي تأخذ بطرف وتترك طرفا آخر فهذا لا يصلح. يعني لو أن واحدا قال ما هذا الكتاب، قال هذا الكتاب فارغ ليس فيه شيء، لماذا؟ لأنه نظر في الصفحة الأخيرة لم يجد فيها شيئا. نقول لا، هذه نظرة منقوصة، وبالتالي الحكم يكون منقوصا. لو قلبته ونظرت فيه لرأيت أنه كتاب مليء بالعلم، حكمك عليه من زاوية جعل الخطأ قرينا لهذا الحكم وملازما له، والله أعلم. السؤال الأخير إن شاء الله، تفضل. أنا أعتقد أن أعظم سبيل في هذا تقوى الله. كلما ضعفت التقوى في النفس كلما تعلق الناس بالناس وتركوا رب الناس، لأن الإنسان المسلم التقي يعلم أن هذه الصلات والعلائق الدنيوية مع زيد وعمر من الناس لابد أن تنقطع، لابد أن تزول، إما بموت، إما بتغير، إما بردة، إما بانحراف، إما بانعكاس، إما بسفول، لابد أن تنقطع في أي صورة من الصور ولا بعد حين. لكن هل صلتك بالله تنقطع طيلة حياتك وأثناء موتك وإلى يوم القيامة؟ لن تنقطع صلتك بالله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن علم أن هذا هو الحق وأن هذا هو الطريق وأن هذا هو السبيل الوحيد الذي لا سبيل دونه، فهل يتصور عاقل أن يجعل علاقة له مع أي من الناس أعظم من علاقته مع رب الناس؟ هل هذا يصلح؟ هذا لا يصلح، وهذا لا يكون ولا يجيء، بل الذي يجب أن يكون ولا يجوز أن يكون سواه هو أن يكون العبد متجردا للحق معظما للحق. ورحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام القيم ألف كتابا في 3 مجلدات في شرح كتاب للإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري. هذا الإمام ألف رسالة صغيرة، ماذا سماها؟ سماها منازل السائرين، منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين. فألف الإمام ابن القيم كتابا في 3 مجلدات سماه مدارج السالكين في منازل السائرين أو في شرح منازل السائرين، وعظم مؤلفه لأنه إمام وعالم، له كتاب اسمه الفاروق في باب أسماء الله وصفاته، من أعظم ما ألف في الإسلام وإن كنا لم نرى لكن من خلال نقول أهل العلم عنه. قال وقد تعقبه ورد عليه، شرح كتابه وكلامه وتعلق به، لكنه تعلق به تعلق السلم وسيلة ليس غاية. فلما رد عليه ما غلط فيه قال، وكان لقبه هذا الأنصاري الهروي لقبه شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. ويقول بعض أهل العلم أحب فلانا والحق ما اجتمعا، فإذا افترقا كان الحق أحب إلي من فلان. لماذا؟ لأنه قد تجرد للحق وقد انطوى قلبه على حب الحق وجعل الخلق وسائل ووسائط للوصول إلى الحق، وليسوا غايات في أنفسهم ولا حقا في ذواتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله. اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، الذي عليه جمهور العلماء عدم الجواز، ونقصد بعدم الجواز عدم جواز الفعل لا عدم صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة، لكن الفعل الذي فعله هؤلاء الناس لا ينبغي لأنه لم يرد في السنة. فإن قيل فما بالنا بحديث من يتصدق على أخيكم، فنقول هذا حديث صحيح لكن ليس له علاقة بهذه المسألة التي يفعلها الناس اليوم، فهذه صورة ضيقة، صورة رجل معتاد على الصلاة في وقتها تخلف فقام آخر في ناحية من نواحي المسجد وبإذن الإمام الرسول قال من يتصدق، نفس الإمام من يتصدق على أخيكم، فقام فتصدق عليه. لم تحدث جماعة بإمام مستقل، في بعض المساجد صارت كأنها أهم من الجماعة الأولى، بعض المساجد الجماعة الثانية والثالثة من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء الجماعات متواصلة. هل هذه الجماعة التي أذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا. الأمر الثاني الرسول يقول من يتصدق، فهناك سورة متصدق ومتصدق عليه، سورة الجماعة الثانية هذه هل فيها متصدق ومتصدق عليه؟ كلاهما متأخر، ليس في هذه السورة مطلقا، وهناك وجوه أخرى بل ألفت فيها مؤلفات، بعض إخواننا طلاب العلم ألف فيها كتابا من 200 صفحة هذه المسألة. هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، الذي أرجحه في ذلك هو قول الحنابلة والمالكية، لا قول الشافعية ولا قول الحنفية، وإنما قول الحنابلة والمالكية. قولهم التفصيل بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، وهذا هو القول الذي تأتلف عليه الدلائل وتلتقي به المسائل وعليه، وهو إذا أسر الإمام أنت تقرأ وإذا جهر أنت تنصت. فالرسول عليه السلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فأنصته، فإذا قرأ فأنصته، قال فإذا كبر فكبره، إلى أن قال فإذا قرأ فأنصته. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءته له قراءة. وفي سنة أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. إذن الصلاة التي يسر فيها الإمام كالظهر والعصر أنت تقرأ، الفجر يجهر أنت تنصت وتستمع، المغرب في أول ركعتين قرأ أنت تنصت، في الثالثة لم أنصت أنت تقرأ أو أثر أنت تقرأ. وفي العشاء كذلك في أول ركعتين في أول ركعتين أنت تنصت ولا تقرأ، في الركعتين الأخيرتين أنت تقرأ لا تقرأ بعد التأمين، لأنه أصلا لا يوجد دليل على هذا. بعد التأمين لا يوجد في السنة إلا سكتتان. سأل الصحابة رسول الله عليه الصلاة قالوا يا رسول الله إنك تسكت في الصلاة، قال أما السكتة الأولى فأذكر في أحمد فيها ربي اللي هي دعاء استفتاح والتوجه وكذا، وأما السكتة الثانية فلكي يتراد إلي نفسي. بعد ما يخلص القراءة يأخذ نفس حتى يعطي الركن حقه. أما لكن تخيل بعد ما أنهى القراءة الله أكبر، يجوز حتى ما تطلعش معه، فضلا عن أنه لا يكون فيها السكينة والوقار المطلوبان في الصلاة. نعم. بالنسبة للأولاد الصغار أحيانا في الصلاة بقول لك الولد الصغير يعني خليه لحال في الصف يعني مختلف. نعم. بقول الولد صف مع الناس في الصف. هنا في هذه المسألة غلطان. نعم. وكلا الغلطين بين غلو وتقصير. أما الغلو الأول وهو أن بعض الناس يجعل الأولاد في الصفوف الأولى، وهذا غلط. الرسول عليه السلام يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. طبعا أولو الأحلام والنهى ليس فقط الشياب، لا، قد يكون من أولو الأحلام والنهى ولد عمره 10 سنوات حافظ لكتاب الله، وقد يكون من غير الأحلام والنهى واحد عمره 60 سنة يا دوب يتقن الفاتحة. فالولد يقدم في الصف الأول وهذا الرجل يكون في غير الصف الأول، لأن أولو الأحلام والنهى هم أهل العلم وحفظة كتاب الله، كما حدث مع عمرو بن سلمة رضي الله عنه صحابي صغير من صغار الصحابة يا دوب 10 سنوات كان أقرأ قومه فكان إمامه أقرأ القوم، ومن شدة فقره وحاجته ولدنته طفل يعني كان إذا ركع أو سجد انكشفت عورته، لابس لباس مش ساتر قصير. فانتبه أحد الناس قال يا قوم استروا است إمامكم، يعني استروا عورة إمامكم. قال فجمعنا فاشترينا له ثوبا فلبسه، فلما لبسه فرح به فقال والله ما فرحت بعد فرحي بالإسلام أكثر من فرحي بهذا الثوب رضي الله عنه. هذه الصورة الأولى التي قلنا إيش، أنه بعض الناس بحط الصبيان الجهلة في الصفوف الأولى، هذا غلط. الصورة الثانية يقول لك لا، لازم الأولاد من فيهم آخر إشي صف لحالهم. أنا أقول هذا غلط ثاني. ليش؟ أولا ما عليه دليل، والحديث الذي في سنن أبي داود أنه كان يجعل للرجال صفا وللنساء صفا والأطفال صفا غير صحيح. نعم عندنا دليل آخر أنه خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هذا دليل عن الرجال والنساء، أما الأطفال ما في دليل عليه. إذن إيش العمل؟ أنا أقول العمل أن يكون الأطفال في مواضع الصفوف مع الناس، وذلك له فائدتان. أما الفائدة الأولى أنه بنضيق دائرة لعبهم وعبثهم، صح ولا لا؟ وهم هناك احنا شايفين الأولاد، بتلاقي هذا بيعمل هذا، هذا بيعمل هذا، هذا بيخلي هذاك بيجيب نط فوقه إلى آخره، بيلعبوا لأنه صف لحاله ما حدش واقف معهم. لكن الولد جنبه زلم كبير تلاقيه إذا بده يعمل شيء بيطلع هيك العود يبطل، صح ولا لا؟ العود يبطل. وكذلك الشيء الثاني انه بتعلم، بيشوف هذا بركع بطمئن بركوعه، بتعلم كيف الركوع وكيف الناس بتعلمه بالقدوة، بالقدوة بيشوف هذا بسجود بسجود صحيح، اول مرة بيغلط ثاني مرة بيصحح ثالث مرة بيظبط اكثر واكثر. بجوز واحد يشوف ولد صغير يقول له عمو اعمل هيك ينصحه، احنا اليوم الواحد يقول له امشي روح انت وشو جايبك هون، حل عنا انت وابوك اللي جايبك هون. للأسف الشديد والله أن يكون أبناؤنا في مساجدنا خير من أن يكونوا في الشوارع والطرقات يتعلمون الفساد، ولا يوجد في الشارع إلا الفساد يا أخي. هذا الولد كونه جاء إلى المسجد هو نبتة بحاجة إلى رعاية وسقاية وتعهد، فنحن في هذا بين غلو وتقصير، والحق بينهما. ثم الولد اللي بدنا نجيبه ولد عمره 6-7 سنين بفهم، يعني اذا حكيت معاه، في ناس تلاقيه جايب الولد اللي عمره 2.5 سنين، يا اخي هذا الولد ملوش علاقه بالمسجد، لا بيفهم حكي ولا بيفهم ضرب، لا بيفهم اسكت يا ولد، ولا بيفهم تحطه جنب العمود تقعده، ولا بيفهم يصلي جنبك. لكن ولد 5-6 سنين 7 سنين بتوقفه موقع، بتقعده موقع، تحكي له اسكت، هذا برضه غلط. جيب ولد عمره، اذا المرأة في الدار زهقانة من ولادها تحط عبائها او عبئها على الناس في المسجد، يعني برضه هذا غلط، هذا غلط. والله نعم تفضل. اما التقبيل فنعم هنالك اثار في التقبيل وهي اثار صحيحه، ولكن لها شرطان. الشرط الاول ان لا تكون عاده مستمره، اما الشرط الثاني ان لا يكون فيها وضع على الجبهه. فان بعض اهل العلم عندما راى بعض الناس يقبلون اليد ويضعونها على الجبهه قال هذه السجده الصغرى، حتى الوالدين. الأصل الإنسان يعتاد يعني قبلة، أما هذا على الرأس قال السجدة الصغرى، هذا ما ينبغي. وزي ما قلنا احنا تعودنا على إشي في خطأ، إن شاء الله بالمجاهدة النفس والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، أن نحاول أن نعتاد على الخير البعيد عنه. والله أعلم. نعم صحيح. لا ما يعاقب، من يجهل لا يعاقب. الله في القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغته الدعوة أو العلم هو الذي يأثم إذا عاند، أما من لا يعلم فهو معذور بما جهله من مسائل العلم. نعم والله أعلم. تفضل. جاء في أول العشاء وقد فاتته المغرب. نعم هذا السؤال يحدث كثيرا، أنه يأتي في أول العشاء وقد فاتته المغرب كلها في الجمع، ماذا يفعل؟ نقول هناك صورتان، صورة ما إذا جاء في أول ركعة من العشاء، وصورة ما إذا شاء جاء في الركعة الثانية أو ما بعدها الثالثة الرابعة. إذا جاء في أول ركعة بده يصلي مع الإمام 3 ركعات، فإذا الإمام بنوي المغرب، بنوي المغرب اللي صلاته هو، ما بيجوز يأخر يقدم صلاة على صلاة بغير حق. العشاء قبل المغرب عمرها صارت؟ لا، صلي المغرب بعدين العشاء، فبنوي هو بداية المغرب. إذا قام الإمام أنهى الثالثة وقام للرابعة، هو له إحدى صورتين. الصورة الأولى إما أن يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه، وفي هذه الحالة لا يجوز له الجمع. ليش؟ لأنه لم يدرك مع الإمام أي جزء من الصلاة الثانية المجموعة، أو أن يفارق يجلس ويتشهد ثم يصلي، لأنه فارق أصلا، هو على كلتا الصورتين مفارق، ثم ينهض فيدرك مع الإمام إما الركعة من أولها أو من وسطها إلى آخره. المهم أنه أدرك مع الإمام جزءا من الصلاة المجموعة اللي الثانية. لهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أجا في الركعة الثانية، لأن كم ركعة بده يصلي مع الإمام؟ 3. بيسلم معاه ولا بيستنى؟ بيسلم معاه، ما هي إلا مغرب، 3 3 3 3 لا خلصونين. هل يجمع؟ لا يجمع، لأنه ما أدرك مع الإمام جزء من الصلاة المجموعة اللي الثانية. وشرط الجمع أن يكون مع الإمام إما في جزء من الصلاة أو في الصلاة كلها. نعم والله أعلم. نعم تفضل. تفضل. مصلين نعم. نعم هذه مسألة فيها أنواع من الغلط. الغلط الأول تشدد بعض الناس في أن هذا لا يجوز، وهذا غلط، لأن هذا وارد في السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم على المصلين وكان المصلون يسلمون عليه، بل في السنة في مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري أنه دخل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن فسلم عليه، بينما في الكتب ولا يجوز السلام على مصل ومتوضئ وقارئ للقرآن. إيه؟ طب عندنا النصوص، الرسول كان يسلم على الناس هم يصلون ويسلموا عليه ويصلي. طبعا واحد قال السلام عليكم وأنا بصلي، يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ لا، إحدى صورتين. الصورة الأولى إما أن تشير بيدك إشارة هكذا، بعض الناس تجيب يعمل هيك زي هتلر، شو دخلنا فيها؟ هذه ليست من الإسلام، هيك غلط، إنما إشارة إيش؟ بسيطة، يشير بيده ظاهرها إلى أعلى وباطنها إلى أسفل. طول بالك لما خلص تفضل باللي بدك إياه. أول صورة إيش؟ يفعل بهذا الشكل. الشيء الثاني أن يشير برأسه، هذا وارد في السنة وهذا وارد في السنة. الغلط الثاني بتلاقي الواحد يدخل الجامع زي كأنه بده يقول قوكم يا رجال صوت عالي السلام عليكم ورحمة الله، يا أخي غلط هذا برضو. بدك إذا وصل جنب الصف بدك صف تقول السلام عليكم، تسمع خمسة ستة اللي جنبك يعني، أما تيجي من هناك تسلم حتى يسمعك اللي بالزاوية الثانية، هذا في تشويش. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيش يقول؟ لا همصي إذا وقعت فيها، حديث لا يشوش قارئكم على مصليكم لا أصل له، ولكن الحديث الصحيح لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فكلكم يناجي ربه. إذن بدك تتكلم بالسلام بدون أن تؤذي الناس. والأسوأ تلاقي بعض الناس إيش وهم قاعدين في التشهد، والله حصلت أمس أول أمس في أحد المساجد أنا جالس مع الصلاة إلا دخل واحد احنا في السجود الأخير السلام عليكم، صدق بعض الناس فكروا مين اللي قال السلام عليكم؟ الإمام، فبلش يسلموا. ها برضو هذا غلط، برضو هذا غلط، شايف؟ إذا اللي بيقول لك ما تسلمش غلط، واللي بيسلم صوت عالي غلط، بده يسلم سلاما لا يؤذي فيه الناس ولا يشغلهم، إنما يسلم بالقدر الذي يكون فيه قريبا من موقع الصف. تفضل يا حاج. الحمد لله. نعم تفضل. الجمع مبني على شيئين، العذر والوقت، وكلا هذين الشرطين موجود في مسألة الجمع بين الجمعة والعصر. وأما قول من قال من أهل العلم بأنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر لاختلاف الصلاتين، نقول ما هو الدليل إنه اتفاق الصلاتين هو شرط الجمع؟ شرط الجمع العذر والوقت. الآن عندما نحن نقدم صلاة العشاء إلى صلاة المغرب أو نقدم صلاة العصر إلى صلاة الظهر، إيش فعلنا؟ إحنا قدمنا الوقت، الوقت اللي تقدم، شفت كيف؟ فالوقت في الظهر والعصر هو نفس الوقت في الجمعة والعصر، شو المشكلة؟ لذلك هذا قول لا دليل عليه، لا دليل عليه. وقد نص الإمام النووي في روضة الطالبين على جواز هذا الفعل بهذه الصورة، ذكر أنه جائز. نعم والله أعلم. تفضل يا حاج. إذا كان عطاس الصلاة، نعم، سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال يحمد الله في نفسه، يحمد الله في نفسه يعني من غير تلفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. نعم فيحمد الله في نفسه. والله تعالى نعم. لا فرق بين فرض وسنة. تفضل يا حاج. هل يحقنا لجنة دولة مثلا وعملها غير صالح يعني مبين انه نكتب في الجريدة ونقول مسلمين الولاء؟ انا ما فهمت السؤال معذرة، لم افهم السؤال، فهمني. ايوه بسم الله. يحق لنا نكتب الولاء لرجل غير صالح؟ اعوذ بالله، الولاء لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسول الذين آمنوا، مش الذين فسقوا ولا الذين كفروا. نعم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فذكر أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ولا يكون هذا الحب إلا لله وفي الله. نعم، والله أعلم. نعم، تفضل. ربعنا وربعك واحد يا حج. الله يصلحنا، قول امين. تفضل. تسقط، نعم. ففي حديث عبد الله بن الزبير في السنن انه قال: صلينا مع رسول الله عليه السلام الجمعة في يوم عيد فما رجعنا الا العصر. قال الامام الشوكاني: وليس هنالك دليل انهم صلوا جمعة، لكن لو وعد صلى بنقول له لا يجوز. لا، هي من باب اسقاط الواجب وليس من باب عدم الصلاة. لذلك قالوا: انا مجمعون فمن شاء فليأتي. فعلق الامر. بعض اهل العلم يقول حتى الظهر، لانه يوم الجمعة مش ظهر، يوم الجمعة جمعة. والله اعلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا اجمعين، وبارك الله لي ولكم بالقران العظيم.